الله اقن القول، خد قسم الواحد وكده ويبقى مقابل الفعل اللي قال لك ايه. ليه؟ لان القول هو نقل حوائج الرسل الينا يقولوا لنا، ونقل حوائجنا الى الغير ليفعل بنا، ويبقى الباقي كله ايه؟ فعل. في خدمه مين؟ في خدمه القول. لان منهج الله مش هيجي لنا الا بمين؟ الا بالقول. وبعدين القول يجي للجوارح يقول لها افعلي بقى، يا ودني اعملي كده ما تستمعيش للقناه، يا مش عارف ايه. الله الله. إيه؟ كل واحد بقى يدي له مهمته. يبقى عندنا عمل وعندنا فعل. العمل لكل الجوارح، ومش ضروري يكون عمل عضلي كده، لا يمكن نيه، لان عمل القلب النيه، والنيه دي امر دخيل ملوش يعني ملوش صوره جرميه يعني. طيب وبعدين قال لك اذا الانسان ساعه ما ينظر في الوجود اول ما يعمل يلتقط بحواسه، يشوف ويسمع ويشم وكل حاجه، يوم يعرف الورده دي ريحتها حلوه، ودي نعناع، ودي مش عارف ايه بسكلاب، ودي مش عارف يعرف، وده صوت اجش صوت حمار، وده صوت بلبل، الله، ودي ناعم وده خشن. دي احساسات كلها. الاحساسات دي تتجمع وتذهب الى العقل المصفي، فيصفي استعمل السمع في ايه؟ قال لك ما تسمعش الله ما تسمعش القناة. طب والعين؟ انظر بها الى ما احد، انظر بها لتعتبر. الله. طب والمس واللمس؟ اوعى تلمس الا اللي ربنا قال لك انك انت تلمسه، لان في سيال كهربي حيجي ويقعد يتعبك مش عارف ايه. الله. اذا كل جارحة لها ايه؟ مهمة. المهمة بتاع الحواس تلتقط، ولما تلتقط توحدها على العقل، العقل يصفيها يشوف دي تنعمل ايه ودي تنعمل ايه، لانها تبقى صالحة لده ولده. بعد العقل ما يصفيها بقى تصفية حقيقية، يروح مسلمها للقلب لتصير عقيدة. ما دام تصير عقيدة، شوف كلمة عقيدة حتى يعني شيء معقود ما ينحلش، فان كان الامر لسه هيبقى فيه كلام وفي نظر وينحل ما يبقاش عقيده، ما دام يصفو الى العقل لهناقش من جديد ما يبقاش عقيده. ولذلك قلنا اصول العقائد يعني الشيء اللي بقى خلاص انتهينا ايه، انتهينا منه خلاص. العيل الصغير وهو صغير يشوف النرجه شكلها جميل يروح يهبشها، يوم ينحرق، يوم ما يجيش مرة ثانية ناحيتها، فتعلم ان اسمها ايه؟ النرد بتحرق. اتكونت عنده قضية عقلية، قضية عقلية تخليه ايه؟ يبعد عن الحكاية دي طبعا الاول. وبعدين شاف سمرة حلوة كده راح حاططها مكلفة ولقاها مرة ومنسيها، ساعة ما يجي ناحية الثانية خلاص انتهت. الله. اذا الحواس بتلتقط وبعدين تترتب عليها ما يظل عندي لأنتفع به وما أطرده لحتى لا أنتفع به. أدي الحواس. بس إحنا قلنا الحواس خمسة. قال لك دي إحنا قلنا الحواس الإيه؟ الظاهرة. طب ما هو صلح إيه غير؟ قال لك دلوقتي إيه؟ في علم وظائف الأعضاء أثبتوا إن في حواس غير الحواس الظاهرة. طب هي إيه؟ أنت لما تيجي تشيل ده وتشيل ده، تقول ده أتقل. طب بأي شيء أدركت الثقة؟ بعينك، بودنك، بمناخيرك، بعقلك، أما أدركت إيه؟ قال لك التقيلة أجهدت العضلة دي، والخفيفة ما أجهدتهاش، وعلى قدر الثقل في الكتلة والكثافة يكون الإيه؟ ولذلك تيجي العضلة لها طاقة لحد ما تقول زي بتاع الحديد طاقته انه يشيل 50 كيلو بس، العضلة خلاص ما عادتش تقدر. يقوم يقول له يا اخي اسرق العضله. يعني ايه؟ كل يوم زود لك نص كيلو، يوم النهارده شال 50 يجي بكره يعمل ايه؟ يشيل 50 ونص، تبقى سهله شويه. بقول لك اسرق العضله لحد ما يبقى يجيب رقم ايه؟ رقم عالي لحد ايه؟ لحد 100. فده يسموه حاسه الايه؟ العضل. اللي يعرف ثقه للاشياء وكثافتها يعني كتلتها جامده عن غيرها. طب ادي حاسه. قام قال لك طب انت تروح تشتري قماش وبعدين تمسك كده القماش وتمسك الثاني تقول لا ده دي انعم وده ارق. في فرق بين ارق وانعم. ارق يعني في السمك، تقول لك ده تقيل ينفع في الشتاء، دي تقيل، لا ده بقى خفيف ما ينفعش الا في الصيف. بقى انام لك مش عملت كده حسيت بان ده خفيف. ازاي الكلام ده؟ قال لك دي حاسه الايه؟ حاسه البعد. يعني ايه البعد؟ الانملتين لهم عشق ويا بعض كده، لما ينحطوا كده يعرفوا انهم قريبين من بعض، ان جت ورقه بينهم يعرفوا انهم ايه؟ بعدوا عن بعض. ان جاء ورقتين يقول بعدوا اكتر، ان جت ثلاثه كرتونه يقول ده بعدوا. اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. هي دي اللي بتقول اذا حواس. اذا كل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتلتقط من الوجود وتعرض على العقل، والعقل يقعد يغربلها ويشوف ايه اللي ينفع عشان يبقى مبدا. يعني ايه؟ يعني ايه نمشي عليه في حياتنا ولا نعيش نجربه مره ثانيه، اللي هو يبقى ايه؟ عقيده. ساعه العقيده ما تيجي في القلب، القلب بيضخ سائل الحياه في الجسم، الجوارح بتعمل ايه؟ ما هي الطاقه عاد تقوم. لما العقيده تدخل في القلب وتستقر يضخ مع السائل عقيدته، تبقى الجوارح كلها تاخد الايه؟ تشرب العقيده عاد. ولذلك وفي الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت فسد الجسد كله. طيب عال قوي. وبعدين قال لك بس قال لنا حواسه وبس كده؟ قام قال لك لا، وخلق العقل اللي هيغربل، وخلق القلب اللي هتستقر فيه العقيده ويضخ ده كلها للجوارح. طب وايه كمان؟ قال لك وخلق في غرائز. غرائز غرائز يعني امور لازمه لك، بس انت قد تحولها عن واجبها. يوم الدين يجي عشان يقول لك علل الغريزه، يعني انا مش عايز افطس الغريزه دي لان هي لازمه لي. طب غريزه الجوع ضروريه ولا مش ضروريه؟ طب عال قوي. والغريزه الجنسيه طب ما هي كده برضه ضروره. ام قال لك بس احنا عايزينك الدين يعليها. يعليها يعني ايه؟ ما يخليهاش واطيه. ازاي؟ يستعملها فيما خلقت له ولا يزيد. غريزة الجوع خلاها تديك مقومات حياتك. حسب ابن آدم ايه؟ لقيمات يقمن صلبة. ما تعملهاش بقى ايه؟ شرع. طب حب الاستطلاع غريزة. حتى واحد لما يشوف اتنين بيتكلموا بعض يحاول يقدم كده عشان واحد عايش مش عارف، يقول لك يا اخي عايش ازاي دي؟ شايفه ده مرتبه بسيطه، عايز يستطلع يشوف حالته ايه. ده حب الاستطلاع غريزه. يقول لك ايوه حب الاستطلاع غريزه، بس لا مهمه، مهمه ان تكتشف بها سر الله في الوجود، انما بعيدها عن انك تتجسس عن الناس. ما تتجسسش، تبقى بتعلي الغريزه ما تتصهرش. ولذلك حق سبحانه وتعالى ياتي للمؤمنين على منهج واحد بحاجات متقابلة. عزيز وذليل يقول لك ايه؟ ومش مطبوع على عزة دائمة ولا على ذلة دائمة. فيه موقف يتطلب ان يكون عزيزا وموقف يتطلب، فالعزة تبقى على مين؟ على اللي عامل عليك قيم، تعمل عليه قيم وتكبسه. والذليل المؤمن المنكسر خليك ذليل له. ولذلك يقول لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. تقول لك شديد ورحيم يعني في وقت واحد، نتيجة ازاي دي؟ أما قال لك دليل على أن المؤمن